زقت في كسيرج النور يا المبرور كرمني بالأطفال الله يا الطاهر. زقت في كسيرج النور يا المبرور كرمني بالأطفال الله يا الطاهر. باسم الملك الغفور يا المبرور الجليل الباقي من لخفه أمر نجعل جسمك نور في نور يا المبرور نورك قبلت كوين الخلق كان زهر في جنان الخلد مع الحور يا المبرور في جبينة دماء فين بشرق ناير والملايك بسنا تضر يا المبرور ليه تسجد كيف أمر ربنا القادر. سرقت في كسيرج النور يا المبرور كرمني بالأطفال الله يا الطهار. علاج الجسم المضرور يا المبرور يا اللي بعلاجك ارتاح كل خطر يا حياة القلب والصدر يا المبرور يا اللي برهانك في كل وقت ظهر يا علام الجيش المنصور يا المبرور يا اللي من جحدك دنيا ودين خسر يا حماية من هم قهور يا المبرور بيك يسعد حالي ونعود بيك ظفر كملي بفراقك مهجور يا المبرور والشواق بالهجرة قلبي لهيب زافر. زادت في كسيرج النور يا المبرور كرمني بالأطفال الله يا الطاهر. من القرحة دمعي مقطور يا المبرور والوصال جفاني منو بقيت سهر كنت في حماك بكل سرور يا المبرور كل يوم جمالك ونوارها النظر كيف ننسى داك الجمهور يا المبرور يوم كنت في الحماء في كل يوم زاير بالزيارة فرح مبشور يا المبرور لا وحش لا غربة غير رضا الصدر والزمان عقبني بشرور يا المبرور والفراق بالهجر عني اليوم جاير. سرقت في كسيرج النور امني بالاطفال يا طهر. حاكم عليا التنزور يا المبرور، والوصال على قلبي ما بغى يأمر. سنين تمروا الشهور يا المبرور، عاشق قلبي عن طول الفراق صبر. امتى تفاجأ الكدور يا المبرور، في مقامك نضحى ونعود في حضار. طلب لي الجليل الشاكور يا المبرور، رب لورا عالم الغيوب والسرايار. قال عبد حماك المامور يا المبرور، بن علي مسفيوي عنو تكون غير. تفيك راسي عشمور يا المبرور، كمني بالعطف لله يا طهر. تفيك راسي عشمور يا المبرور، كمني بالعطف لله يا طهر. تفيك راسي عشمور يا يا طهر.